ويغادر الشهر. بعد أيام بدأ العصفور الصغير يكبر شيئا فشيئا إلى أن صار الريش يغطي كل جسمه. خرج من عشه حذرا يريد أن يتعلم الطيران، فكان ينشر جناحيه ثم يضمهما ويعلو مرة ثم يمضي مرة أخرى باحثا عن طعام من حبوب القمح أو الديدان الأرضي كما تفعل العصافير الكبيرة. لكن العصفور الصغير نسي أن جناحيه ضعيفتين وأن ريشهما ما زال طريا لا يساعده على الطيران مسافة بعيدة. كان العصفور الصغير يظن أنه يقدر على الطيران كما يحلو له وإلى أي جهة يشاء، فكان ينتقل من غصن إلى غصن ومن فرع إلى فرع فوق شجرة مورقة كثيرة الظل. وكان جماعة من العصافير تجتمع حوله وتراقب محاولاته للطيران وتهنئه على جناحه. فظن العصفور الصغير أنه أصبح قادراً على الطيران ماهراً فيه، فدخله الغرور. لكن أمه كانت تراقبه وأمرته ألا يطير وحده بعيداً عنها، وقالت له: رأيتك يا عصفوري أنك نشيط وتطير هنا وهناك وتبحث عن طعامك وحدك، لكن احذر أن تطير إلى الأعلى أو تبتعد عنا الكثير فيقتلك الصقر. لم يكن العصفور الصغير يعرف الصقر، ولم يكن قد رآه من قبل ولا يخاف منه، ففكر أن ينافس الصقر ويسابقه، فأخذ ينشر جناحيه مسرورا ويطير وحده معجبا بنفسه ولم يستمع لنصيحة أمه. تتمة العصفور المغرور. مدرسة دراسانيس. تجاهل العصفور نصيحة أمه وذهب يحلق ويحلق بعيدا جدا، ولما رآه الصقر فكر: يام يام، يا له من إفطار جيد، سأخذه اليوم. بدأ الصقر بمتابعته كي يلتهمه، لكن العصفور الذي كان يقظا عندما رأى ذلك الطائر الضخم بدأ يرتعد من الخوف، وفكر أنه يجب عليه العودة إلى البيت حتى لا يكون عرضة للأكل. الأم التي كانت تراقب ابنها قالت له: عصفوري أركض، كن شجاعا واتبعني. تبع العصفور أمه. دخلت الأم والعصفور في ثقب صغير في شجرة، ودون أن يفكر أراد الصقر أن يدخل، لكن كان كبيرا وعلق منقاره في جذع شجرة، فشيئا فشيئا وبكثير من الصبر تمكن من إخراجه، لكنه أصيب بجرح يسبب له الألم. لكن سرعان ما شفي وتذكر دائما أنه لا يجب عليه أن يأكل العصافير الصغيرة. بينما تمكن العصفور والأم من العودة للعش، أدرك العصفور أنه يتوجب عليه الإطغاء لنصائح أمه. إلى هنا ومع العصفور الصغير والطائر تنتهي قصتنا.